الاسوان وخلي الاخر يتفرج عليه. خطف الطير وعدى المتر المالح وطار وهو في نفس المنام واقف على البحر ينادي. مر عليه غليون الافرين سلوا عليه اربعه بحد شغل كساره خدوا عليه بالكتاب اثروه في الغليون. قال لا طفت روحت بزوجتي شمة ولا طفت كلمت معاها اثروني الافرنج ومين حيقول لحبيبي انا رحت فيه. Yeah. النصوص ده والعز وانا نايمه فين زوجي؟ لا تخدم فرحان معلمه على الرمل الى الجبل. لبس لبس طرحان قوس الشعر وعملت رمل في الظاهر ورفت حصان واتبعت الجره ومشت ورا الجره هجم عليها في الجبل سبع غضبها. الثوري واكبر شعره يتعثر وجهه اكثر ايديك المداري ايديك الطاري اسنانك الحجاره فمك المغاره هل اتحدى الله بيني وبينك اتبع من هذا الحد وقف دليل قدره الهيه وعملوا الفرح وجفوها عليه ولا عرفوش انها بنت اخرى. ونوى صلاة العشاء. على ما خلص صلاة كانت العروسة خمة عرفت ظروف الغرام نامت وغيرت في النوم. قال مدام نامت تبقى تمشي على أول نظام وتبقى خام ما تعرفش ظروف الغرام. نام للصباح على فرسه ونوى الصبح صحت لقاه بيصلي شايفاه بيصلي العشاء ونامت ما صحتش الا هو بيصلي الصبح. قالت العريس ما عندوش حاجه اسهل من انه يتعبد للواحد الرحمن. وفكرت ان الزواج ما فيش حاجه من ان العريس يصلي كل ليل لما يسلق النار وانتهت الحاله على كده. امها ارسلت عجوزه من عواج الزمان قالت لها روحي يا عجوز الحي قولي لي ود مين ايه فين عبدك. راحت العجوزة وكان البيت بيختلف منها المكر. فين عبدك يا ورد البهاء اهلك بعثوني وفين العبد الغالي. كل ما نامت عيونه كل ما نامت عيونه يحسب العاشق وانا عاشق محمد ما على العاشق ملاك. عجوز الحي قالت يا وردة اسمعي لكلام فكروا هي جميلة الصورة ومن تحت لبس الرجال ملابس الجمال. بنت صبية حكت لها الحكاية من البداية للنهاية. قالت لها الصبر عندي مكتوب ما روحش بيه السر ابدا. كان بص يلزم اقول الحمسنا اقول الوزير بعتوه وكتمت سرها. واما فرحان لما اطروه في بلاد الاسرنج سرحوه في الخنازير وعاش مدة يسرح في الخنازير صراح الاغنام. في يوم ماشي لقى شجرة عالية على عش كبير كحمل البعير. قال هذا عش نسر والنسر اللي سبب تسكيب شملي. لازم ادي العش وانتقم لنفس من الطيور. فجأة طلع العش يشيل راح بعد راح لقى العش اللي عليه داخل المكان. شال العش حطه في جيبه وروح المدينة ورا الخنازير بتوع النسرين. قابلته اللعينة ربنا بنت اللعين صهيون ايش هذا النور يا اسير؟ قال لها عقد محبوب يا مولاتي خدت العقد منه لبسته وامرت الخدم ضربوه. قال يا رب الارباب يا مجر السحاب اي بنت من بنات الافرنج تلبس في العقد تصبح قتيله. على ما طلع النهار راحت النار وبئس القرار. ابوها لما دي بوفاتها قال ايه السبب؟ قال عقد جوهر كان معها فرحان الاسير. جابوه وجربوه في ايدها خدته بعدها بنت عمها بقت عندها. بنت خالتها حصلتها. بنت خالها دقت عجلها. هل ممنوع حد يلبس العقد ده ابدا من بنات الاثنين؟ مفيش بنت تلبسه. وجابوا سبحان انت ساحر من سحر العرب. خدوا على الساحر ودوه بلاده. حطوا فيه الكتاب وخدوه والعقد وقالوا ده ساحر مش هيخلي في بلادنا حاجه. فخدوه وراحوا بيه على جزيره العرب. قبضوا عليه عسكر السلطان وملابس الخزف الجمال طويل الشعر والاظافر حاف الاقدام. وودوه وقالوا بيوديه للملك شمام. خدوه لشمام رعاه عرفه. خد العقد منه وقال حطه الاسير ده مع الخيل. لما يروح للصبل هيلاقي حصان موجود. فرحان راح مع الخيل في الصبل قال تجاملني مع الحيوان ونظر لها حصانه مع الخيول. يا ترى ايه اللي جابك بيع وشراء او ناموك الاعداء وبات عينه في اضغاط واحلام.